بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 28 وعنوانه مرجحات تعريف المسند إليه باسم الإشارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال أو غاية التمييز والتعظيم والحط والتنبيه والتفخيم، وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال أو غاية التمييز والتعظيم والحط والتنبيه والتفخيم. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين من الكلام عن مرجحات تعريف المسند إليه باسم الموصول، شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن مرجحات تعريف المسند إليه باسم الإشارة فقال: وبإشارة، أي وكون المسند إليه معرفا باسم إشارة، وكونه أي المسند إليه معرفا باسم إشارة يكون لأغراض بلاغية، منها ما أشار إليه الناظم بقوله لكشف الحال من قرب أو بعد، أي أن البليغ يعرف المسند إليه باسم الإشارة إذا أراد أن يظهر للسامع حال المسند إليه من قرب أو بعد، أي مسافته، هل ذلك المسند قريب أم بعيد أم متوسط. مثال المسند إليه القريب: هذا كتاب. إذا كان المسند إليه بجانبك أو كان قريبا منك. ومثال التوسط: ذاك قلم. إذا كان القلم ليس قريبا وليس بعيدا. ومثال البعد نحو تلك صحيفة، تلك صحيفة، فالصحيفة بعيدة، وقد بين المتكلم بعد الصحيفة وتوسط القلم وقرب الكتاب بتعريف المسند إليه باسم الإشارة. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله لكشف الحال من قرب أو بعد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أو استجهال، أي أن المسند إليه يورده البليغ ما إشارة من أجل تجهيل المسند إليه والتعريض بغباوته، أو عفوا، أن البليغ يورد المسند إليه اسم إشارة من أجل تجهيل المخاطب والتعريض بغباوته، حتى كأن المخاطب لا يفهم الأشياء إلا بالإشارة إليها، كقول الفرزدق يهجو جريرا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الشاهد في أولئك. وقد عرف الفرزدق المسند إليه باسم الإشارة تجهيلا لجرير وتعريضا بغباوته، حتى كأنه لا يفهم الأشياء إلا بالإشارة إليها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أو غاية التمييز، أو غاية التمييز. يريد الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بقوله أو غاية التمييز أن البليغ يعرف المسند إليه باسم الإشارة إذا أراد أن يميز الشيء غاية التمييز، إذا اقتضى المقام ذلك التمييز لكونه مقام مدح أو ذم، نحو قول الشاعر: هذا أبو الصقر فرضا في محاسنه، من نسل شيبان بين الضال والسلم. هذا أبو الصقر فرضا في محاسنه، من نسل شيبان بين الضال والسلم. فالشاعر مدح الممدوح بثلاث خصال، وهي كون الممدوح فردا في محاسنه، ونسبه إلى قبيلة شيبان، وكون سكناه في البادية بين الضال وهو السدر، والسلم وهو شجر له شوك. فأتى الشاعر بالمسند إليه اسم إشارتين وهو هذا، ليتميز المسند إليه عن غيره غاية التمييز. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والتعظيم. قال: والتعظيم. يريد أن البليغ يورد المسند إليه اسم إشارة لتعظيم المسند إليه بالقرب، يعبر عن المسند إليه باسم الإشارة الدال عن القرب من أجل تعظيم المسند إليه، كقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا مسند إليه موضوع للقرب، وقد جيء بالمسند إليه هنا اسم إشارة من أجل تعظيم المسند إليه وهو القرآن. وقد يكون التعظيم باسم الإشارة الدال على البعيد، كقولنا: ذلك البطل انتصر على العدو، ذلك البطل انتصر على العدو. ثم قال رحمه الله تعالى: والحط، أي التحقير. يعني الناظم رحمه الله تعالى هنا أن البليغ يورد المسند إليه اسم إشارة معرفا باسم إشارة من أجل تحقير المسند إليه إما بالقرب أو بالبعد، نحو قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. فالله سبحانه وتعالى حقر الحياة الدنيا حيث أشار إليها باسم الإشارة الدال على القريب، واسم الإشارة هو المسند إليه. ومثال البعيد نحو ذلك الظالم فتن العالم كله، ذلك الظالم فتن العالم كله. وقد حقرنا الظالم بالإشارة إليه بما يدل على البعيد. ثم قال رحمه الله تعالى: والتنبيه. والتنبيه يعني أن البليغ يورد المسند إليه اسم إشارة معرفا باسم الإشارة لينبه السامع بأن ما سيجيء بعد اسم الإشارة يجدر به المشار إليه، نحو قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالذي وقع بعد اسم الإشارة هو الكون على هدى وهم المفلحون. والمشار إليه تقدم في قوله تعالى: للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن هؤلاء الذين يتصفون بالأوصاف المذكورة في الآيات جديرون بأنهم على هدى وبأنهم هم المفلحون. إذن البليغ ياتي بالمسند إليه معرفا باسم الإشارة لينبه السامع بأن ما سيأتي بعد اسم الإشارة يكون المشار إليه قبل اسم الإشارة جديرا بذلك الذي يأتي بعد اسم الإشارة. ثم قال رحمه الله تعالى: والتفخيم، أي أن المسند إليه يؤتى به اسم إشارة من أجل تفخيمه. والمراد بالتفخيم هنا زيادة تعظيمه، زيادة تعظيمه، أي كان معظما ونريد أن نزيد في تعظيمه، كقولنا: هذا العالم الذي تسمع به، هذا العالم الذي تسمع به. فالعالم هو معظم في الأصل، ولكن نريد أن نزيد من تعظيمه، فأتينا باسم الإشارة وهو هذا، فقلنا: هذا العالم الذي تسمع به. إذن الناظم رحمه الله تعالى أخبر في هذين البيتين بأن مرجحات كون المسند إليه معرفا باسم الإشارة سبعة، وهي: كشف حاله من قرب أو بعد، استجهال السامع أو المخاطب، تمييز المسند إليه غاية التمييز، تعظيم المسند إليه، تحقير المسند إليه، تنبيه السامع على أن ما سيرد بعد اسم الإشارة يكون المشار إليه جديرا به، ثم التفخيم وهو زيادة التعظيم. وهذا ما يتعلق بهذه الأبيات باختصار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.